السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الدرس الثامن من دروس علم المواريث. في هذا الدرس أتكلم عن مسألتين، مسألة أستدركها على قاعدة التعصيب تجاوزتها عند الكلام على باب التعصيب، ومسألة أخرى داخلة في قاعدتي التعصيب والحجب. أما المسألة الأولى هي جهات العصبة، يعني السؤال كيف نورث العصبة. لا بد من حصر جهاتهم. أولا، جهات العصبة عندنا ست: جهة البنوة، وجهة الأبوة، وجهة الأخوة، وجهة العمومة، وجهة الولاء، وجهة بيت المال. أما الأربعة الأولى فتعلم أنها عصبة نسبية بالنفس، ومحل الكلام فيها. وأما جهة الولاء فأنت تعلم أنها تأتي بعد العصبة النسبية، فالعصبة النسبية مقدمة على العصبة السببية. وأما بيت المال فمشروط بالانتظام. إذن الكلام خرج موضوع جهة الولاء وجهة بيت المال عن موضوعنا، ويتركز الكلام على الأربع جهات. الأولى هي جهات العصبة النسبية بالنفس. كيف يكون النظر في هذه الجهات عند التزاحم، عند وجود أنواع منها في مسألة واحدة؟ ننظر أولا، لابد من معرفة هذه الجهات. الجهة الأولى جهة البنوة، يدخل فيها الابن، يدخل فيها أبناء الميت، ابنه وابن ابنه وإن نزل. يعني عندنا في جهة البنوة ابن وابن ابن وإن نزل. وفي جهة الأبوة عندنا الأب، وعندنا الجد كذلك وإن علا. وعندنا في جهة الأخوة الأخ الشقيق والأخ لأب، وكذا بنوهم وإن نزلوا. وعندنا في جهة العمومة العم الشقيق والعم لأب، وكذا بنوهم. فكيف يكون الترتيب عند التزاحم في مسألة؟ ننظر إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول، ننظر إلى الجهة. إن اختلفت الجهة قدمنا هذه الجهات، رتبناها على الترتيب الذي تراه أنت، الذي تراه أمامك. فنقدم جهة البنوة على جهة الأبوة، ونقدم جهة الأبوة على جهة الأخوة، ونقدم جهة الأخوة على جهة العمومة. فلو عندنا في مسألة مثلا عندنا ابن وعندنا عم، هنا اختلفت الجهة، جهة البنوة وجهة العمومة، فالمال كله للابن، له المال، نقول المال كله له وليس للعم شيء، العم محجوب بالابن. فإن كانوا من جهة واحدة فننظر إلى الدرجة. فعندنا مسألة فيها ابن وفيها ابن ابن، كيف يكون التصرف؟ المال كله للابن وابن الابن محجوب لوجود فرع وارث أعلى منه، فهو أعلى منه، أقرب درجة، وإن كان من نفس الجهة. فإن استوت الجهة واستوت الدرجة فكيف يكون التصرف؟ قالوا ننظر إلى القوة. ننظر إلى القوة. القوة هذه متصورة في حالة الأخ الشقيق، وفي حالة الإخوة في جهة الأخوة عفوا، وفي جهة العمومة. فمثلا عندنا مسألة فيها أخ شقيق، ومسألة وفيها أخ لأب، هنا الجهة واحدة والدرجة واحدة، لكن اختلفت القوة. فالأخ الشقيق يقدم لقوة قرابته، يقدم على الأخ لأب، فيكون المال كله له ويحجب الأخ لأب. إذن ننظر، إذن عندنا جهات أربع للعصبة النسبية بالنفس، عندنا جهات أربع نرتبها كالتالي: البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة. وننظر إلى اختلاف الجهة فنقدم جهة البنوة، نقدمها على هذا الترتيب، فنقدم الأقدم جهة، نقدم البنوة على الأبوة، والأبوة على الأخوة، والأخوة على العمومة. ثم ننظر إن استوت الجهة، ننظر إلى الدرجة فيقدم الأقرب درجة، فالابن فرع وارث أعلى من ابن الابن. فإن استوت الجهة واستوت الدرجة ننظر إلى القوة، وهذه القوة ننظر إليها في جهة الأخوة والعمومة، فيقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب لقوة قربه، وإن كان أخوين لكن لقوة قربه من الميت يقدم على الأخ لأب. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية عندنا هي المسألة الملقبة بالمسألة المشركة. المسألة المشركة أو يقال المسألة المشركة أو يقال المسألة المشتركة أو يقال المسألة الحمارية أو اليمنية أو الحجرية، كيف جاءت هذه التسميات؟ ما المراد بهذه التسميات؟ هذه المسألة أولا أركانها زوج وأم وإخوة لأم، لابد أن يكونوا اثنان فأكثر، لو قلنا مثلا عندنا ثلاثة إخوة لأم وأخ شقيق أو أكثر، لو قلنا أخ شقيق، إذن المسألة لابد أن يكون فيها زوج وأم وإخوة لأم اثنان فأكثر وأخ شقيق ذكر فأكثر. يعني المسألة لو كان فيها اثنين إخوة أشقاء ثلاثة لا بأس، لو كانوا ثلاثة أخوات أشقاء شقيقات شقيقتان في المسألة مثلا كان من صاحب من صواحب الفروض، فهنا لا إشكال في المسألة. هذه المسألة وقعت في زمن عمر فقضى بإسقاط الإخوة الأشقاء، لأنك عرفت من أحكام العصبات أنهم يرثون بعد أصحاب الفروض، فإن استغرقت الفروض التركة سقطوا. فلو قسمنا على هذا التقسيم، الزوج له عند غياب الفرع الوارث له النصف، والأم لها لوجود جمع من الإخوة لها السدس، والإخوة الأشقاء الإخوة لأم عند التعدد لهم الثلث، والباقي للأخ الشقيق. قسم المسألة على هذا النحو، أصل المسألة من ستة، للزوج ثلاثة، للأم واحد، للإخوة لأم اثنين، بقي شيء؟ قالوا لا يبقى شيء. فعرضت مرة أخرى على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في العام الثاني، فالرواية قالوا أن زيد بن ثابت رضي الله عنه، وقيل أن أبناء المتوفى اللي هم الإخوة إخوة المتوفى الأشقاء اعترضوا، فقالوا يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا، ولهذا لقبت المسألة بالحمارية، أو هب أن أبانا كان حجرا في اليم ولهذا سميت بالحجرية واليمية، أليست أمنا واحدة؟ يعني هم يعني وإن كانوا يعني أقرب أو أقرب قوة لقوة قربهم كما عرفنا، عفوا، فهم لقوة قربهم في هذه المسألة، أعتذر منكم شغلني شاغل وأنا أسجل، فهم مع قوة قربهم من المتوفى سقطوا في هذه المسألة. فقالوا هب أن أبانا كان حجرا في اليم، حجر ملقى في اليم، أو كان حمارا، أليست الأم واحدة؟ فقضي فيها بإشراكهم في الثلث مع الإخوة لأم، فيكونوا من درجة واحدة. فنعيد قسمة المسألة على القول الثاني، زوج وأم وثلاثة إخوة لأم وأخ شقيق، فيكون للزوج النصف ويكون للأم السدس ويكون الباقي للإخوة الأشقاء والإخوة لأم على التساوي بينهم دون تفريق. فلذلك سميت المسألة بالمشركة والمشركة والمشتركة لاشتراكهم في الثلث على درجة واحدة بالتساوي بينهم، وسميت بالحجرية وباليمية وبالحمارية لما وقع في القصة من الألفاظ التي جاءت في روايات القصة. هذه المسألة كما ترى داخلة في الحجب، داخلة في التعصيب وفي الحجب، فإن الإخوة الأشقاء من العصبات لهم أحكامهم التي تنطبق عليهم، لكن وحجبوا في هذه المسألة، فقضى عمر في قضائه الثاني بهذا الذي ذكرته لك، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.